بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتجدد اللقاء أيها الإخوة الكرام مع مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله جميعا، ونواصل في كتاب الإيمان مع هذا الحديث العظيم، فنستمع إلى أخي الشيخ حمد يقرأ الحديث ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف يرحمنا الله وإياه تعالى عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة جاء في آية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهو حديث عظيم مليء بالدروس والفوائد. ولذلك تلحظون أننا في دروسنا الأخيرة نقتصر على حديث أو حديثين، لأن العبرة ليست بكثرة الأحاديث وإنما بفهمها والعمل بها. وسأحاول إن شاء الله في هذا الوقت المحدد أن أقف مع أبرز فوائده إلى الأذان. أما بعد الأذان فكالعادة أقف مع أسئلتكم في الوقت المتيسر بإذن الله. أولا نقف مع بعض رواة الحديث، وهو صالح ابن صالح الهمداني، يقال له حيان ويقال له مسلم ابن حيان الثوري الهمداني الكوفي، وهو أحد الثقات، خرج له الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث فقط، لكن الإمام البخاري فرق هذا الحديث في مواضع عدة في قرابة 4 أبواب أو 5 أبواب، بينما الإمام مسلم ساقه في هذا الموضع فقط، ونحن سقناه وقرأناه كاملا لأننا مع صحيح الإمام مسلم. أما الإمام الشعبي فهو الإمام عامر بن شراحيل